مستمعينا من جد تحيتنا لكم ومنذكركم انكم عم تسمعونا على هوا اذاعه امواج اف ام بالفتره المخصصه لمحافظه طرطوس. ضيوفنا اليوم بالاستديو مستمعينا طبعا ضيفنا هو من فريق ومجموعه رائعه جدا بدنا نعرفكم عليها. كتبوا على صفحتهم المحبه، طبعا صفحتهم على الفيسبوك، المحبه قدرنا لان نحيا معا الطبيعه والسلام، نمشي أرضنا ونعشق الإنسان وننشر الخير في كل مكان، نتعلم ونعمل ونبقى للوطن ما دام الزمان. بدأوا من الطبيعة، من سهولنا وجبالنا، وكان لهم وجودهم على الأرض، وكان التواصل معهم من خلال صفحتهم على الفيس أو عن طريق مجموعاتهم ومعارفهم. أما الآن نبارك لهم افتتاح مقرهم الجديد الذي جاء ليؤكد أنهم مستمرون في العمل الأهلي والتطوعي كمؤسسة فاعلة على الأرض تضم خيرة من الشباب والصبايا الواعي والمثقف الذي يحمل الخير والسلام ويعمل على نشر المحبة في كل مكان. خلونا نرحب سوا مستمعينا بضيفنا اليوم الأستاذ حسن حرفوش، قائد فريق سلام يا طبيعة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير لاستضافتكم. مثل ما ذكرنا من بارك المقر صار فيه لسلام يا طبيعة مقر خاص فيها، شو رح يضيف هالمقر أستاذ حسن وأنتوا لكم فترة فاعلين على الأرض وعم تشتغلوا؟ الله يبارك فيكم جميعا ومشكورين على هاي الاستضافة وعلى هاي المباركة. طبعا مثل ما ذكرتي نحن كنا موجودين من زمن طويل، منذ التأسيس من 7 سنوات حتى هاللحظة، وقمنا بكتير نشاطات، ومثل ما كنا هيك عم ندردش سوا انه ما كان في مكان إلنا، ومع ذلك كنا عم نشتغل من 7 سنين. هلأ اليوم يمكن فينا نسميها انه هي انطلاقة جديدة للفريق، صار في مكان ثابت وأساسي لإلنا على الأرض، هو المقر اللي كان افتتاحه مبارح بأول الشهر 11. طبعا هذا الافتتاح هو كان شيء مهم، صار له تحضير على مدى فيني أقول شهرين تقريبا، من اختيار المكان لتجهيزه بشكل أساسي، الأساسات الأولى، بعدين موضوع تحضير المقر بحيث أنه يعبر عن سلام يا طبيعة، إن كان من نعبر عن شيء من نشاطات الفريق أو عمل الأعضاء وشغلهم من روح سلام يا طبيعة. ففينا نحكي كتير عن هذا الافتتاح، فيني أقول عن الأجزاء الموجودة داخل هذا المكان الصغير اللي هو بيحوي هاي العيلة اللي كنا نحن دائما بنرفع هذا الشعار انه نحن هيك مثل العيلة اللي صار لنا هذا البيت اللي هو المقر، وان شاء الله هو يكون مقصد لكل الناس. تمام ان شاء الله. وكان في مثل او العمل هو داخل المقر او المشغولات بالمقر هي اعمال يدويه تقريبا او عمل يدوي، ممكن صحيح. تعرفنا شو كان موجود مثلا فيه؟ هلا قبل ما بلش من داخل هذا المكان فيني اقول بلش من برا. نعم. يعني كيف نحن بلشنا من برا، قلت انا من شهرين انه كنا عم نجهز هذا المكان طبعا بعد اختياره، بلشنا من برا من شيء من وحي سلام يا طبيعة، اللي هو نحن نظفنا تقريبا كل الشارع اللي موجود فيه هذا المكان، فقمنا بحملة نظافة، كل الأعضاء شاركوا وجهزنا طبعا حوالين المقر. خلينا نتذكر انه بالفعل حول المقر كانت منطقة شوي مهملة، يمكن فيها كتير كان بحاجة لإعادة. صحيح، هو هيك شارع مانو أساسي، هو شارع فرعي صغير، مانو يعني مانو كتير مقصد للناس. ما تقول العنوان وين بالضبط؟ العنوان هو قريب من دوار الشرطة العسكرية، في دخلة صغيرة بتوصل لعنا تقريبا، قريب كتير من الدوار، ما بتتعدى 50 متر يعني عن الدوار. فهي المنطقة كانت بالفعل مهملة مثل ما ذكرتي، وما حدا كتير بيحب يمرق بهذا المكان، فنحن نظفنا بالكامل، بلشنا بشي تاني كمان، عملنا سور حوالين المقر، وكمان زرعنا، عملنا حوض، حطينا فيه تراب، جبنا تراب كويس وزرعنا فيه زهر وورد وحتى نباتات هيك إلى علاقة، أنه الناس يمكن تكون غريب عليها، مثلا نباتات إلى علاقة بالاستدامة، موضوع الفائدة البيئية، يعني مثل نبات الإيلوفيرا، في كتير هيك لمسات فيني نسميها اشتغلنا عليها، بحيث انه الشخص اللي يمر يشوف لو كان شيء غريب بس انه يشوف شيء مميز يلفت من برا يلفت النظر ويعرف انه في شيء تغير. فأنا فيني أقول بالفعل في شيء تغير بهذا بالحي كله، يعني من خلال الجيران يجوا يشوفونا يتفرجوا علينا، يعني لما كنا عم نزرع الحوض انه يعني حسوا انه هم كانوا في يعملوا هذا الشيء بس انه ما حدا صحيح. عم يفكر يعمل هذا الشيء. يعني تمام. الحوض كمان، يعني انا ليش حابب اذكر كل شيء انشغل، لانه هو يعني مثل ما قلت لك هو جهود خطوات وخطوات يعني. خطوات نعم. كثير تعبنا عليها. فحتى الحوض اللي انزرع هو هيك جبنا بلوك واشتغلنا ولوناه بطريقة كتير حلوة وزيناه بطريقة كتير حلوة. السياج كمان تلون، حتى فيني أقول لما نحن عم نشتغل السياج اللي هو عبارة عن خشب نحن عم نجيبه، مو إنه رحنا على مكان واشتريناه، لا، يعني هي عبارة عن نفايات نحن عملنا إعادة تدوير لإلها. حتى الحبل اللي ربطنا فيه السياج هو عبارة عن حبال بلاستيك، يعني نحن هيك جبنا أكياس مسكناها وشديناها صارت تحولت لحبال ربطناها ببعض، يعني كله هو يعني استخدام توالف البيئة فيني أقول بطريقة حلوة بطريقة حلوة، إعادة تدويرها واستخدامها بشيء مفيد. وإن شاء الله يكون طلع حلو يعني. فلهيك أنا كنت عم أقول إنه هو غير شيء، يعني يعطينا لمسة غيرت شيء بالحي بالمكان اللي نحن اشتغلنا فيه المقر. وهون لهيك أنا حبيت إني أذكر من البداية من الخارج تماما. إنه نحن كيف بلشنا. يعني وهلا اذا بدنا نحكي عن المقر جوا شو رح عن يكون؟ المقر من جوا، هلا من جوا نحن كافتتاح حبينا نعمل او خلينا نقول نصنع كل شيء بيعبر عن سلام يا طبيعة. وبالفعل كان كل شيء موجود هو صناعة يدوية، شغل ايدين اعضاء الفريق. الشباب والصبايا اشتغلوا على مدى بعد الشهر التأسيسي الأول، الشهر الثاني كان تقريبا يوميا، يعني كل حدا طبعا مثل عندنا القاعدة الأساسية هي حسب وقته وقت فراغه، ممكن حدا يجي ساعة الصبح ممكن يجي ساعة المساء، كل حدا كان عم يتطوع ليجي بالوقت اللي هو ما عنده فيه شيء، مباشرة عم يلاقي مكان عم يجي عليه ليشتغل ويقدم شيء للمقر. فالأفكار كانت متنوعة، يعني صار في عدة اجتماعات ولحتى صار في قرار نهائي للأركان أو للأشياء اللي بدنا نقدمها داخل المقر. فبالبداية كان اللمسة الأولى إنه حبينا نحن نقدم للناس إنه مين هنن سلام يا طبيعة. سلام يا طبيعة مانن إنه اليوم يعني صار افتتاح أو من امبارح، لا، هنن موجودين من 7 سنوات. فعملنا لوحة، طبعا هي عبارة عن لوح فلين كبير، تم لصق مجموعة من الصور طبعا تتعدى 150 صورة من كل النشاطات اللي قام فيها الفريق. فيني أقول أكثر يعني من يمكن 250 ل 300 نشاط من 2010 لحد هاللحظة، إن كان نشاطات بيئية إن كانت نشاطات إلى علاقة بالطبيعة، مصور خارج المحافظة، النشاطات إلى علاقة بالأطفال، مصور داخل المدينة خارج المدينة، حملات النظافة وحملات التشجير والنشاطات المتنوعة اللي كنا عم نقوم فيها. عرضتوها كلها بصور بهاللوحة هيدي. تمام، تم لصق الصور بشكل طبعا له علاقة بالسنين، كيف انه من اول سنة لاخر سنة بشكل تسلسل متدرج زمني. تسلسل زمني تماما. ضمن هاللوحة يعني في لقطات هي يعني خلينا نقول بتعبر عن لحظات فرح كانت بكل مكان كنا فيه، يعني مثلا بأي مكان في لقطة بتتاخد هي بتعبر إلى ذكرى، بتعبر عن تاريخ معين، في أشخاص كانوا معنا بهديك اللحظة، كمان في صور بتعبر عن هدول الناس اللي كانوا واقفين معنا وكانوا موجودين معنا تمام بهديك اللحظات. استاذ حسن، كنا نحن متواجدين انا وندى، بقى عم نشوف الصور كانت رائعه جدا اللي بتطلع فيها، وكيف مثل رحاله بتلاقي انه اللي ممكن نشوف انه معقوله هاي بمناطقنا، هاي بجبالنا، تلاقي إن مثلا حتى انه روح الفريق مبين كيف الكل عم يضحك، مثلا اذا كان طالعين على جبال كيف حاطين الحقائب مثلا ورا ظهرهم، يعني كانت مناظر بجوز انه مو متعودين عليها ببلادنا، غريبه يعني ممكن الواحد يقول هاي مو عنا مو بسوريا اذا ما كان زاير المناطق، وممكن يكون زاير المناطق نفسها بس لانه طريقه المسير كانت مثل الرحاله مثل الكشف الشافي مثلا، يعني ممكن يقول لا هاي مو مناطقنا. بقى بالفعل الصور كانت جميلة جدا جدا صحيح معبرة. كلامك كتير، ويعني هي جمل نحن بنسمعها لما بنروح بمناطق من بلادنا اللي كتير حلوة، انه في احيانا مناطق جنب قرى معينة اهالي القرى نفسها ما بيعرفوا انها موجودة. موجودة يعني صح. احيانا بنمر بوادي تحت ضيعة، فاهل الضيعة ما بينزلوا على الوادي، ولو نزلوا ما بيعرفوا مثلا انه في مغارة بهذا أها الوادي. نعم، كلامي إنه الصور توثيقية رائعة كتير جدا. صحيح صحيح. لا حلو تماما. هو مثلا على سبيل المثال كنا بمنطقة، نحن طبعا من مناطقنا بوادي كمان بأحد الوديان، هو هلا حاليا هو سد الدريكيش، يعني المنطقة العائمة بمياه سد الدريكيش. نحن كنا بقلب هالمي سابقا، فأخذنا لقطة من قلب النهر، من قلب الوادي. يعني هلا هي كلها مغمرة، يعني هي للتاريخ، أها ما عاد هذا المكان رح يدوسه. صح صحيح فهي بالفعل توثيقية من جهة. من جهة تانية يعني فيني أقول مثلا مثل لحظات كثيرة كنا ماشيين مسافات طويلة بمناطق صعبة، وآخر لحظة اللي هي إنه خلصنا المشوار وبدنا نرجع مثلا خط الرجعة، فإنه هون يفترض الناس تكون تعبانة كثير وما في هيك حدا إله ممكن نفس يحكي أو يضحك أو يعمل أي شيء بعد هذا النهار المتعب. لكن بنيجي مثلا بنقول لهم بدنا نلعب شد حبل، فبتطلع الناس هيك الكل بيركض ما بيمسك في شيء الحبل جديد. بيشده نعم مثلا، وبناخذ هاي اللقطة انه بعد مثلا 16 كيلو متر ماشيين انه في لقطة فرح بالنهاية، هاي ما حدا بينساها. بنكمل بنتابع على المقر شو موجود المقر، غير الصور. فهي بالفعل نعم هي جزء منها توثيقي تماما على المناطق اللي رحنا فيها، عن النشاطات كاملة اللي قمنا فيها. هاي اللوحة في كتير ناس حتى كانوا بالافتتاح إلهم زمان كتير، يعني في ناس شاركتنا من 2010 اجت شافت حالة، يعني شافت حالة بهي الصور انه نحن كنا موجودين ونحن ما بننساهم، بنقول لهم انه انتم كنتم موجودين معنا وبنفتخر بوجودهم معنا، ان كانوا كبار او صغار بالعمر. هلا في لوحة مقابلة لإلها بالركن تاني، هو خلينا نسميه لوحة حملة دورها. طبعا يمكن حكينا او شيء عن الشيء البيئي اللي كتير الفريق بيهتم انه يقوم فيه، فهي اللوحة بتعبر عن هذا الشيء، لانه نحن اعلنا عن حملة خاصة بموضوع اعادة التدوير والحفاظ على النظافة والمحافظة على نظافة شوارع مدينة طرطوس، اللي هي حملة دورها. طبعا هي عم تنقل الفريق لمستوى تاني، انه نحن في وعي، في شغل عم نشتغله بطريقة واعية بطريقة ممنهجة، انه نحن ما بنشتغل فقط على موضوع انه بننزل بننظف وبس، لا بننشر موضوع توعوي، بنعمل فيديوهات خاصة عن البيئة، بنقوم بنشرها طبعا مثل كتير حملات وفيديوهات عم تنعمل وينشغل عليها من قبل شركات عالمية وإعلامية على موضوع الحفاظ على البيئة، أو إنه رمي الأوساخ بالأماكن المخصصة مخصصة لها. تماما. فهذا الشيء من خلال هي الحملة نحن ركزنا على هذا الموضوع، فكان ضمن هذا الركن في أشياء لها علاقة بإعادة التدوير، مثلا أناني بلاستيك معمولة بطريقة حلوة، دهنوها بألوان متنوعة، زينوها بزرار ملونة، وانزرعت بنباتات كمان إلى علاقة بالفائدة منها، إن كانت الطبية إن كانت البيئية باستمراريتها. وانحطت طبعا ضمن هي اللوحة في كمان صور، هي الصور كمان ضمن الشيء التوعوي اللي عم نشتغل عليه، إنه ضمن هي كل صورة في جملة. أحد أهم الأفكار إنه هي الجمل اللي إحنا بنألفها إلى علاقة بموضوع الإنسان، إلى علاقة بموضوع الطبيعة والبيئة، وعم نقوم بنشر هي الصور. ممكن بلحظة من اللحظات نحن نشوف صورة بشوارع مدينة طرطوس هي تكون من لوحات سلامية طبيعة، والجملة نحن اللي كاتبينها، اللي بتخلي الشخص اللي مارق إنه عن جد ما يقوم ويرمي شيء بالشارع. عم نحاول نوصل لهذا الموضوع من خلال هي الحملة. Oh. مكملين معك استاذ حسن ومع سلام يا طبيعه. هلا كنت عم تحكي لنا عن المقر وعن الاشياء الصور اللي عم تعرضوها وعن اعاده التدوير، كمان فيك تخبرنا شوي عن فريق سلام يا طبيعه، هالمتطوعين الصبايا والشباب الرائعين اللي معكم بالفريق، فينا نحكي شوي عنهم، عددهم، دورهم، كيف مقسمينهم لفرق؟ تمام. هلا هي احد الاشياء اللي كمان نحن خلتنا نوصل لهي الخطوة ونقوم فيها، انه سلام يا طبيعة عم يكبر، عدد اعضائه عم يصيروا اكتر، وهنهم بالفعل صار بحاجة لمكان، خلينا نقول البيت يلم كل هدول الناس. طبعا هنهم مجموعة من الصبايا والشباب بمختلف الاعمار، نحن في عنا شيء ممنهج انه نقوم بدورات تدريبية لحتى يصيروا اعضاء فاعلين، في درجات للعضوية ببلشوا باعضاء مشاركين، بعدين بعد دورات تدريبية بيخضعوا لإلها بيصيروا اعضاء اساسيين. فكتير في اقبال عن انه الناس تكون مع سلام يا طبيعة، فهذا الشيء عم يخلي العيلة تكبر، وهي العيلة صارت بحاجة بالفعل لمكان، لهيك كمان احد الاشياء اللي نحن كتير صرنا بحاجة لإلها يكون في مكان بيجمعنا، في مكان بيجمع الاجتماعات، هذا إذا عم نحكي هو مقر رسمي بالبداية، فنحن بحاجة لمكان يجمعنا نعمل فيه اجتماعاتنا لنقرر النشاطات اللي نحن بدنا نقوم فيها. فهدول الأعضاء اجوا بشكل تطوعي تماما من مختلف المناطق ومن مختلف الأعمار مثل ما ذكرت لك، عددهم تقريبا صار 30 شخص، في منهم هلا متطوعين جدد ناطرين يعملوا دورة تدريبية ليصيروا أعضاء أساسيين. طبعا كله مقسم لفرق بشكل منظم، نحن ضمن النظام الداخلي الموجود عندنا في فريق للأطفال، فريق البيئي، فريق اللوجستي، فريق الإعلامي، فريق الطوارئ، يعني كل هاي الفرق كلياتها بيجي الشخص بيخضع على مجموعة من الاختبارات، بعدين بنقرر سوا نحن وياه. كيف يعني اختبارات مثل شو؟ هلا فينا نقول بيبين الشخص اللي هو اهتماماته بالبداية، ففي هيك خلينا نقول أوراق اختبارات إلى علاقة، يعني إذا بدي يسميها كتنمية بشرية، إنه الشخص وين ممكن يكون توجهه. ممكن هو شخص ما بيحب أبدا يشتغل بالطوارئ، ما بيحب موضوع الإسعاف مثلا، يكون صعب ما إنه قادر مثلا إنه يشتغل على الموضوع الإسعافي، فهو بنلاقي له مكان تاني. هلا مثلا الفريق المعلومات، فريق المعلومات مثلا لازم يكون عنده خبرة تقنية، استخدام الكمبيوتر، البرامج، قادر يأرشف يشتغل بشكل، خلينا نقول البرمجيات يشتغل فيها، فهذا الشيء مو أي شخص قادر أكيد. يكون فيه مثلا. فإذا بده يكون بفريق المعلومات بيخضع لاختبار بهذا المجال كمان. فكل هاي الأشياء بتصير تباعا، كل عضو لحاله، يعني فيني أقول في وقت طويل مع كل شخص عم نقضي نحن كتدريب، يعني كتدريب إن كنت أنا أو إن كان أعضاء لجنة إدارية موجودة بالفريق، لحتى تمهد هذا العضو وتجهزه وتدربه لياخد مكانه ضمن الفريق. فمانو الموضوع ارتباطي ولا أنه طبعا مو بهالبساطة، بس أكيد بيه، يعني خلينا نقول أي حدا مرحب فيه وقادر أنه يكون يعني. بس الشيء الثاني اللي هو ممكن نقول الدرجة الثانية، انه اذا كان بده يصير عضو اساسي فلا، بعد فترة نحن بنعتبر انه في عنده فترة تجريبية 6 شهور بعدها بيخضع لدورة تدريبية. هي الدورة التدريبية بتصير عادة كل سنتين او كل سنة حسب بيكون في اعضاء، اللي هي بتخليه ينتقل لمرحلة العضو الاساسي، وهي الدورة بقى في لها يعني شغل منيح، بده يخضع لجلسات ومحاضرات وبعدين اختبار عملي ونظري لحتى ينجح فيه لحتى يصير عضو ضمن الفريق. تماما. هلا انتبهنا كمان امبارح انه الاعضاء بالفريق كلهم هيك شباب، يعني كلهم بتلاقيهم روح الحياة فيهم، كلهم عم يضحكوا مبسوطين كتير بالمقر. يعني انت كيف تنظر لهذا الجيل؟ يعني طبعا هلا انت ما انك كبير بالعمر، لكن يعني تقريبا هني بالعشرينات، يعني يعني انت كيف تنظر انه هذا الجيل متحمس للحياة اكتر رغم مثلا الظروف اللي نحن عم نعيشها؟ هلا بالفعل خلينا نقول الدفعة الاخيرة من الاعضاء اللي منتسبين للفريق، وهن هلا اعضاء مشاركين ناطرين يصيروا اعضاء اساسيين ينتقلوا لمرحلة اكبر، بالفعل هن من الفئة الشابة مثل ما ذكرتي بهذا العمر. هلا هاي الفئة أنا حسيت أنه هم بهذا الوقت مثل ما ذكرتي وبهي الظروف اللي مرقنا فيها بهي السنوات الأخيرة أنهم بحاجة لمنفذ، بحاجة لمكان يعبروا فيه عن حالهم. فيمكن ضمن الواقع اللي نحن عايشينه قليلة هي الأماكن اللي بتخلي الشخص يعبر عن حاله بالشكل الصح أو بالشكل البسيط، وخلينا نقول بروح بسيطة وعفوية. أغلب خلينا نقول الجهات أو أغلب الأماكن اللي موجودة وفاعلة على الأرض إلى نمط معين، في نمطية من جهة، من جهة تانية في قواعد كتير صارمة وفي شيء أساسي وثابت بيشتغلوا عليه. طبعا نحن عنا هذا الشيء بس هن اللي بيحددوا، يعني أي عضو بيجي فهو متاح له بحرية كاملة إنه يقدم رأيه ويكون فعال بطريقة مرنة جدا. يعني فيني سمي إنه هي الديناميكية نحن بنتمتع فيها بسلام يا طبيعة. مثلا ضمن أحد اللوحات، مثلا هلأ ممكن أحكي عنها، اللوحة التفاعلية، كان هي العنوان الأساسي هو هذا ثابت، يعني إنه إحنا بدنا هي اللوحة تكون هيك، لكن كل شيء صار ضمن هي اللوحة هنن اشتغلوا، عطوا رأيهم إنه تمام كتير حلو، فإنه عم يعبروا عن حالهم وعم يحققوا ذاتهم بنفس الوقت. هذا الجيل كنا عم نحكي انا وندى كمان تحت الهواء انه هذا الجيل عم تقولي ندى انه هو بيعرف شو بده، ايه عن جد حتى ندى بنحس انه بالتعامل معهم او من خلالهم ايه في وعي وفي شيء ببشر، يعني مو مثل ما كانوا يقولوا ايام زمان انه دائما كانوا يتحسروا على الجيل الماضي الجيل الماضي. صحيح. مع هالجيل الجديد بتحسي انه لا، في شيء بفائل بالخير. كمان ندى اذا بتذكري انه لما كنا استاذ حسن نستضيف الاوائل على طرطوس سواء كان بالصف التاسع الاعدادي او بالثانويه البكالوريا، يعني نلاقيهم حتى انه مع انه هن متفوقين وعلامات تقريبا شبه تامه، لكن هن ناس يعني طلاب ما عندهم هالعقد، بتلاقيهم انه مثلا عندهم مواهب، عندهم هوايات كثيره. المقصد يمكن غرام انه طلعوا من هالنمطيه انه درس بيفهم بس بالدرس، لا عم يكون ولد شامل الى حد ما، ومو بس الاوائل يعني بشكل عام من خلال مشاهدتنا للجيل الجديد شيء بفائل. طيب بالنسبه للجيل الاكبر سنا الاستاذ حسن اللي عم يطلعوا معكم، يمكن هدول المتطوعين الشباب والصبايا فينا يروحوا رحلات بالطبيعه عن طريق الجامعه او هن حياتهم هيك مبنيه، يا ترى الاكبر سنا اللي بيحبوا يروحوا كمان عم بتلاقي إقبال يعني على رحلة اللي بتعملوها والنشاطات اللي بتعملوها؟ بالفعل هذا الشيء كمان موجود عندنا بسلام يا طبيعة، ويمكن هي شغلة بتميزنا إنه حتى الفئة العمرية الكبيرة عم تكون موجودة، ومثل ما قلت لك يعني الصور بتعبر، اللي شاف وفات شاف صور إنه شاف كتير ناس كبار. يعني فيني مثلا أذكر مثال إنه بالفعل عندنا أكبر شخص عمره 84 سنة عم يطلع معنا، وهو شفنا امبارح كان وعائلته موجود دكتور عادل دكتور أسعد. تماما. صحيح. هلا أحد هي الأشياء إنه يعني ممكن نحكيها عن الجيل الجديد هي التفاعل حتى مع أهلهم. يعني هلا في كتير ناس إجوا مشاركين أساسا مع نشاطاتنا، هنن من أهالي أعضاء الفريق اللي هنن شباب. فهذا الشيء كمان بيعبر انه بالفعل هذا الجيل، انا بضيف على كلامكم وباكد عليه، انه بيعرف تماما شو بده، منفتح جدا وبيحب انه يكون مبسوط، يعني بيحب يعيش لحظات فرح على طول. فهذا الشيء عم نحاول نحن بسلام يا طبيعه انه نقدم لهم اياه. ما بدنا نقول انه الدنيا هي كلها حلوه وكلها سعاده، بس لكن الجانب الايجابي بالحياه عم نحاول انه دائما نخليهم بهذا الركن، ما يشوفوا الشيء السيء، لانه بالنهايه اذا بدهم يقدموا شيء لازم ياخذوا هي الطاقه الايجابيه ولازم صحيح. يضلوا يتواصلوا مع بعض. تمام. احكي لي احكي لي عن بلدي، احكي لي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابلي، عن أهلي حكاية، عن بيتي حكاية، عن جار الطفولة حكاية طويلة. نسيم اللي مارق عأرض الغار، حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار. حلفتك تيجي تلعب عندي بهالدار، خبرني إن كان بعده بيذكرني ببلدي وعالسهرة نطرني، خبرني إن كان بعده بيذكرني حبيبي. أستاذ حسن، إذا منكمل أركان المقر. تمام، في عنا بأحد أركان المقر جهزنا مبارح هو لوحة الشهادات. هلأ هاي اللوحة هي بداية بتعبر انه مين نحن، يعني فينا نقول انه من صحيح. نحن يعني هي لوحة بتضم اول شيء الترخيص الرسمي اللي اخذه الفريق بالشكل الرسمي. طبعا هون بقول انا لوين تبعيت الفريق بشكل رسمي، هو الاتحاد الرياضي العام، في اتحاد اسمه اتحاد الرياضة للجميع، وفي ضمن هذا الاتحاد لجنة هيك يمكن تكون الناس مو كتير سمعاني عنها، اللي هي من خلالها عم تكون كل هي الفرق موجودة على الأرض، هي اللجنة العليا للأنشطة الخارجية outdoor activities. طبعا أنا عضو بهي اللجنة، نحن اللي مثلا نستقبل أوراق أي فريق جديد حابب أنه يكون ويشتغل على الأرض. طبعا بالبداية هي الأهداف واضحة، في إلنا نظام داخلي كلجنة عليا لحتى يكون، وفي شروط لحتى يكون في ترخيص لأي فريق. فهذا الترخيص هو نابع من هذا الاتحاد من 2010، هو موجود ضمن لوحة الشهادات. هاي اللوحة بتضم شهادات الفريق، يعني مين نحن كل واحد فينا، شو هي الإمكانيات الموجودة عنده انطلاقا مني أنا كشخص وباقي أعضاء الفريق. تعريف يعني تعريف عنا نحن، أنه عندنا نحن إمكانيات، يعني فينا نقول مثلا كل واحد فينا عامل دورات إلى علاقة بالطبيعة والتعايش مع الطبيعة، مع الطبوغرافيا، دورات إلى علاقة بالإسعاف الأولي، دورات إلى علاقة بالكاريزما وبناء الشخصية، دورات بتحمل المسؤوليات الاجتماعية. كل هاي الدورات هي نحن خلينا نقول عم تعبر انه نحن عنا هاي الامكانيات، عنا هاي القدرات لحتى نحن نقوم بهيك نشاطات ونأسس هذا الفريق. فهي اللوحة بتضم كل هاي الاشياء اضافة لشهادات الشكر، يعني على الفريق، هي لوحة الشهادات اضافة لشهادات الشكر للفريق ان كان للفريق. تماما، يعني ان كان من مشاركاتنا العديدة كفريق مع جهات اخرى، ان كان الكشاف شهادة شكر منه للكشاف، ان كان مع اتحاد المصدرين السوريين مثلا شاركنا بمهرجان بيئي، ان كان مع المخيم البيئي الاول كمان اللي صار بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون البيئة، في كتير شهادات شكر اجت للفريق عن شغله. فهي بتعبر، الناس بتعرف انه نحن قديش مشتغلين. وهون بضيف كلمة انا كنت حابب اقولها بالبداية، هي الارث الكبير اللي بيحمله سلام يا طبيعة، يعني في زخم كتير كبير عبر هاي السنوات اشتغلوا سلام يا طبيعة وحققوا. فعبر هاي السنوات عم نعبر بلوحة الشهادات عن هاي الأشياء عبر كل هاي السنوات. طبعا بالجهة الثانية كمان مقابلة في عنا لوحة للزائرين، تماما هي اللوحة التفاعلية. هلأ هي اللوحة انه منشان نحن نحقق التواصل مع الناس، إن كانت اللي عم تيجي اللي بدها تيجي لعنا وقت الافتتاح او بدها تيجي لعنا لاحقا على طول، اي حدا بيحب يمرق ويكون معنا في يكتب لنا كلمة، يعني كلمة من كل حدا بتعبر عن محبته ومحبتنا لإله وبتخليها تكبر هاي المحبة. فلهيك عملنا هذا الركن. طبعا هو تم تزيينه بأوراق شجر طبيعية تماما، هي دائمته الخضرة، تم تلوينها وزخرفتها بشكل مميز. صبايا الفريق اشتغلوا فيها كتير، طبعا كلها من الطبيعة، يعني عملوا شكل قنفذ من الطبيعة، عملوا شكل هي الخنفساء اللونها أحمر من الطبيعة بأوراق شجر خلينا نقول ثمار صغيرة، كلها هيك انعملت بعناية وبشكل يدوي كتير مميز، يعني مثل معرض تماما للطبيعة ضمن هي اللوحة. ونحط على هي اللوحة صور الأعضاء، صور أعضاء الفريق، لهيك لما الحدا بده يجي يكتب فإنه شايفنا قدامه. نحن هي نحن بالطبيعة موجودين، صورة كل واحد فينا قدامك. إذا بتحب تكتب لنا شيء نحن بنتمنى نتواصل معك، ونتمنى إنه تستمر محبتنا لإلك. حلو. أو حتى إذا عندهم أي اقتراحات يعني ممكن. طبعا أي حدا ضمن، حتى كاتبين، عفوا، نحن حاطين جنب هي اللوحة قصاصات ورق هي انطبعت لكلمات أشخاص كانوا يكتبوا لنا من زمان، يعني من 2010 في ناس كانت تكتب لنا جمل وتبعت لنا إياها، فطبعناها احتفظتوا فيها. احتفظنا فيها على ورق كلياتها، تم قصيناها ولزقناها لتشوف الناس انه في كتير اشخاص عم اعطونا اقتراحاتهم واعطونا رأيهم من زمان، واذا بتحبوا انتم تعطونا رأيكم. شوفوا بلدي، بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية، شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر للبشرية، شوفوا بلدي بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية، شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر للبشرية. من عنا خصام الزيتون وهالأرض العطهر ما يكون مفروشة بهدا بعيون، هيدي بلاد السوري. سوريا يا أم الشام يا الكل إنسانية، هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي، لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي. يمكن بلدي شوي مكملين معك أستاذ حسن، وعم نحكي عن سلام يا طبيعة. وجود الأطفال بفريق سلام يا طبيعة، في وجود، يعني قد ايه بتعتبره مهم؟ قد ايه بتعتبر العدد الموجود بيكفي؟ يعني نحن بحس ببلدنا عنا افتقار لهي المخيمات او النشاطات اللي بتشبه التخييم. يعني برا بكتير بيولوها عناية كتير كبيرة، بتلاقي الصيف كله احيانا الأولاد بيروحوا مخيمات. عم تشوف في إقبال من الأولاد؟ كيف وجهة نظرهم؟ شو ردود أفعالهم؟ صحيح، مثل أنا دائما في جملة بقولها أنه نحن بالنسبة لنا الطفل هو الشيء الأساسي بسلام يا طبيعة، اللي نحن ما بنتخلى عنه أبدا. وعلى هذا الأساس خليني أقول المقر اللي إجا شاف بالافتتاح وراح يشوف إن شاء الله لاحقا، هو مثل طابقين صغار، مساحة تحت بالأسفل وفي مساحة كاملة بالأعلى. هلا المساحة تحت هي لكل شيء هلا ذكرناه، اللوحات، ولسه في لوحات يمكن ما حكينا عنها، بس فوق الطابق الثاني هو ركن خاص فقط بالأطفال، يعني كل المساحة اللي تحت هي لكل الفريق، وفوق مساحة كاملة مخصصة مثلها لهم بس للأطفال فقط. يعني لهيك نحن الطفل هو عندنا شيء أساسي. في نشاطات كتير سويناها للأطفال، خلينا نقول أول شيء خليناهم يشاركوا بكل شيء نحن عم نقوم فيه، خليناهم يكون إلهم دور مثلا بحملات نظافة أو حملات تشجير، وفي مصر خاصة لإلهم، مصر بالطبيعة خاصة فيهم للأطفال. إضافة لموضوع التخييم مثل ما ذكرتي، صار في عنا عدة مخيمات ولو كان بشكل بسيط مو بشكل أعداد الكبيرة للأطفال. تماما في شيء مختلف لما بيقضي الطفل بالطبيعة يوم نهار كامل لحاله، طبعا بعيدا عن جو الروتين، بعيدا عن عائلته وأهله، بيحس بالطبيعة أكتر، بيعيش عفويته، بيلعب بشكل خلينا نقول أفضل. ونحن موجودين كمشرفين، عم طبعا في أشخاص منا كمان اختصاصيين قادرين يتعاملوا مع الطفل بالطريقة الصح، قادرين يوصلوا له مو فقط خلينا نقول، طبعا في شيء له علاقة بالتعليم، يعني هو في التعلم الحديث اللي قادر انه قادرين نحن نوصل للطفل الفكرة بشكل المختلف عن المدرسة خليني اقول. إضافة لهذا الشيء، الشيء الأساسي هو النشاطات المختلفة اللي بتهدف، أو خلينا نقول الهدف الأساسي منها تنمية ذكاء الطفل، تنمية مهاراته، أي شيء ممكن هو عنده هواية فيه إنه ينميه. هذا الشيء نحن كتير عم نشتغل عليه، إن كان الرسم، إن كان الغناء، إن كان، فنحن كمان هي الأشياء اللي خلتنا نستفيد من إنه عندنا مقر. هلا إنه احتجنا هذا الموضوع مشان هي النشاطات كلها صار في مكان إنه نقوم فيها. رح يكون في يعني متابعة لهالأطفال الموهوبين ضمن المقر ودعمهم او تماما. هلا هي الاشياء نحن سابقا ما كنا فينا نقوم فيها، انه فينا نعمل نشاط ناخذ الاطفال وبعدين كل واحد بيرجع لمكانه. هلا نحن صار فينا يمكن يعني صار مفتوح المجال امامنا لنقوم بنشاطات اكثر وبشكل يومي اذا بدنا. بالفعل فينا نستهدف الاطفال، نستهدف الاطفال لانه يكونوا معنا بكل لحظه. في عنا اشخاص من ضمن الفريق بيعزفوا، ممكن يساعدوهم، ممكن يدربوهم. بنشتغل مع الطفل اذا حدا بيرسم، في ساعات منخصصها مع الطفل حول هالموضوع. في اقبال من الاهالي بالنسبه لاطفالهم يعني؟ في كتير. هلا بشكل عام الاهالي بالنسبه لموضوع الطفل دائما بيحبوا انه يكون الموضوع خارج وقت الدراسه، فنحن اكيد نحن مفتوح الباب امام كل الاهالي باي وقت بالوقت اللي هنن بيختاروا وبيشوفوا. طيب رح يكون في مثل جانب توعوي ضمن المقر بما يخص الطبيعه والاهتمام فيها والحفاظ على النظافة، يعني من ضمن شعاراتكم اللي بتطرحوها أنتو رح يكون في شيء يقدم من خلال هذا المقر لبقية الأطفال يمكن يلي ما سبقوا وكانوا معكم؟ تماما. هلأ نحن يعني بكل نشاط منقوم فيه بنعمل جمعة على الأولاد، بنقدم لهم شيء، بنحكي لهم عن شيء بطريقة مختلفة. يعني هلأ مثلا إذا بدي أقول نرجع للفكرة مثلا كمثال، أنه مثلا الطفل مثلا بنيجي بنحكي له عن موضوع الطفو مثلا بالمي، أنه ساعتين نشرح له فيزياء وكذا ما رح يفهم، بس مثلا لما بنجيب له بيضة مثلا ومي وبنشرح له إياها ومخليه هو يجربها على أرض الواقع بشكل المختلف مثلا خلينا نقول عن المدرسة، فهون رح يفهم أكثر. مكان الموجود، المقر الموجود رح يكون هو منبر ل خلينا نقول مو ندوات أو محاضرات فقط، شيء له علاقة بتنمية الطفل إذا عم نحكي عنه بشكل أساسي كتير. مثل ما قلت لك في مساحة كاملة عن هذا الموضوع مخصصة للطفل وفقط للطفل. تمام. في من ضمن المهام انه عندكم نشاطات ثقافيه وفنيه متنوعه، مثل شو مثلا؟ النشاطات بالفعل ضمن خلينا نقول اهدافنا بالفريق هي النشاطات الثقافيه المتنوعه. نحن كل سنه في عنا شيء اساسي هو انه نقوم بحفل سنوي بالمسرح القومي كمنبر ثقافي. طبعا الاحتفاليه هي بتكون فقرات فنية، مو خلينا نقول يا عرض مسرحي يا أما عرض راقص يا أما حفلة موسيقية، موسيقى فقط يعني، حتى مو إنه غناء، يعني شيء ثقافي بحت. كتير هذا الموضوع بنحبه ونهتم فيه، إضافة لأنه نحن بالنشاطات نفسها ممكن بالطبيعة يكون في حدا مثلا عنده تصوير ضوئي فبيحكي عن موضوع التصوير الضوئي، وهذا الشيء كان موجود بالافتتاح. حدا هو أحد أهم الأشخاص اللي هو مرافقنا من 2010 من التأسيس لهلأ، هو مصور كمان عارض لوحاته، لوحات التصوير الضوئية، يعني هذا شيء فني مهم. فالناحية الثقافية نحن دائما هي عنوان نشتغل عليه. مثل ما قلت لك ممكن يكون بالمقر يصير ندوات ثقافية، محاضرات، دورات تدريبية، يعني هو صار منبر ومكان لأنه نعزز نشاطات الفريق ونزيدها، نقوم بأشياء نحن ما كان فينا نقوم فيها سابقا. ولهذا الأساس ممكن حتى نعمل حفلات داخل المقر، يعني نعمل شيء موسيقي مثلا، حدا فنان جديد، حدا من الشباب الجدد حابب انه يعمل شيء ما هو قادر يطلع على مسرح، يمكن ما عنده لسه هاي الإمكانية، فنحن من عنا بندعي الناس ومنخليه يعمل حفلة صغيرة بشكل دوري ودائم. نعم. هلأ بنعرف أنه أو في ناس كتير ما بيعرفوا أنه الفريق سلامة طبيعة تابع للاتحاد الرياضي العام، صحيح، بلجنة المشي والرحالة. تمام. صار هلأ تغير اسمها، هي كانت اسمها لجنة المشي والرحالة، صارت اسمها اللجنة العليا للأنشطة الخارجية. حلو، يعني كأنه ما كان إلا أستاذ مسمى حقيقي أستاذ، يعني شيء جديد أستاذ حسن، ما يعني أنتو انه رحاله ومشي هلا لا صيغه ثانيه تعبر عن نشاطات الاكبر. يعني فيني اقول من خلالنا نحن كسلامه طبيعه او من خلال الفرق بعض الفرق اللي بتشتغل بشكل صحيح خلينا نقول واهداف بيشبه مجالكم واضحه بيهدف للعمل التطوعي العمل الاهلي بيشبه الشيء اللي عم نشتغل عليه. فهي اللجنه تغيرت انه احنا مو فقط فريق مشي يعني مو فقط فريق مشي مثل رحاله مثل الكشافه لا اكيد لا. مثل ما حكيت من بدايه صار يعني صار في هي الأنشطة الخارجية الأوتدور أكتيفيتيز يعني كل النشاطات اللي هي العلاقة بالإنسان والطبيعة والبيئة والرياضة كل هي النشاطات نحن قادرين نقوم فيها واللجنة بتعبر عنها. طب بدي أسألك أستاذ حسن يعني قد إيه يعني حلو التخصص موضوع إنه تبقى بمجال المشي بالطبيعة مع إعادة تدوير أو الحملات اللي كنتوا تعملوها ما بتحس إنه كانت كافية؟ ما بتخافوا من التشتت إنه لما بتعدد الأهداف وبتتوسع أكثر أحيانا ممكن الواحد يضيع البوصلة مثل بيقولوا فشو رأيك؟ ماني عم شائمك أنا بعتذر بس مجرد سؤال يعني كلامك كتير صحيح وكتير دقيق. فيني أقول شغلة مثلا نحن هلا مؤخرا كان في يوم السياحة العالمي ولو ذكرت كمثال فطلبوا منا نحن كفريق نقوم بنشاط له علاقة بالتنمية المستدامة. هلا نحن طلبوا منا هذا الشيء ونحن كان وفينا بدون تحضير بدون لا فينا نقوم يعني بنشاط له علاقة بهالموضوع وقادرين وفي عنا كادر كتير جاهز وكتير شاطر وكتير قادر. بس يعني بالمختصر طبعا ممول النشاط وبالكامل وفي تغطية إعلامية كبيرة يعني هو أحد الأشياء اللي بيخلينا أنه لا بالعكس ناخد هاي الفرصة. لكن أنا طبعا ما رفضت بس قلت أنه حتما في حدا تاني قادر يقوم بهالنشاط هو مختص ومثلا من دون ذكر مثلا أسماء أو جهات رشحتوا أسماء أخرى فتماما فصار في تعاقد مع الجهة الثانية اللي نحن يعني أنا رشحتها. فبالمختصر أنه إيه في حالة عامة أنه أي حدا بيحب يعمل أي شيء ينتهز أي فرصة إن كانت. لكن نحن الأشياء اللي عم نقوم فيها نحن ما عم نخرج عن إطارنا الأساسي اللي هو الطبيعة والبيئة والإنسان. حلو كتير يعني هدول الثلاث شغلات الأساسيين. شكرا كتير لك أستاذ حسن قائد حسن حرفوش قائد فريق سلام يا طبيعة ونتمنى لكم دايما التوفيق وإن شاء الله دايما رح نتابع نشاطاتكم. أكيد ومبروك المقر الجديد. شكرا كتير لكم استضافتكم والله يبارك فيكم. أنا بس حابب أشكر عن جد من كل قلبي كل حدا كان معنا بكل لحظة من التأسيس لحد اللحظة وأنتوا حدا كتير مهم كان معنا فأكيد بشكركم. شكرا كتير لك. مستمعينا خليكم معنا مستمرين معكم على هواء إذاعة أمواج FM. طبعا خليكم تسمعونا بالفقرة الثانية برنامج محارة.